نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ عبد العزيز عفاشة، ثم يصلي بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.